يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث اقدا بمان دا فرميت اكثروا من ذكر هذه من اللذات، اكثروا من ذكر هادم اللذات. بهردو شوازكي هادم وهادم فرمان من پیدکا صلاة و سلامی خواهی گوری لسر بیت زور بیر لشتیگ بکینوه که هادمی لذات که خوش یکان پرش و بلاو دکات، یا خود هادمی لذات مزیل و لابر و نهیلری لذت و نعمت کانا. اوشتا چیه که هرچی خوش یکانی دنیات هیا لای دبا و بلاوی دکاته و نایهی الله لدست الددا. چیه اوشت ایما؟ پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمان من پیدکا زور بیری لیب کینوا، زور لا فکر من بیت، قتل بیری نکین، بی آگا نبین لی. اویش چیه؟ او بلا و مصیبته که بسر انسان دادیت هرچی نعمت و خوشی و امل و آواتی دنیای هی هموی دروات. الموت بريتي على مردن او مردنيك هات نسياركت نعماركت نبنايكت نمالت نسامانت نمندالت نخوشي دنيات ندى صلاتت هيتشي نامنت هيتشي نامنت هموي بلاو دبيتو برشو بلاو دبيتو ميراتيش توزيع دكريتو توش دشيتا شالكوا. في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي اكثر من ذكر هذه من اللذات، اي مسلمان زور بيري ليبكنوا زور بي لمردن كنوا، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، وما ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. هيك كسيقني لا أوبري فقيري يا أوبري نخوشي أوبري بلا مصيبة التوشبوبت بي لمردن كوبراكم أوهم بلا مصيبتان لسرد آسان دبيت من نخوشم جا نخوشی چیه دو روزی تر لواه بمرم لوانه معوی چی تر بمرم نخوشی هر هیچ نیا لچاو مردن علمی نخوشی کد لبیر دباته و فقیرید برای تحمل که مردن لپیش دبخوا که مردن دیا تبیرت صبر دگری لسر فقیری بعد صلاتیت بیل لمردن کوا صبر بگره هیچ نیا ای او کسانش که لخوشی دان للش ساغی دان زور لجیانی چی فراوان و اسراحت دان مالیان هیا سامانیان هیا تندرستی لاشویان هیا بلام کاته که بیر لمردن دکاته و وما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. كبير لمردن دكيت وخوشي تي راست مالم هيا راست د صلاتم هيا راست لشم تندروست وسلامتا راست من دالم هيا بلام أو مردنها مويم ليلة دزددات كواتب راكار من سام بير لمردن كاتا وبيغمري خوا عليه الصلاة والسلام بويا فرماني بيكردوين أكثر من ذكر هذه من اللذات شون كبير كردنا ولا مردن ولا إنسان دكا استعدادي هبو ولا إنسان دكا يستعد للموت دائما اما دایبو مردن هچ کاتێک بێت مردن دوانا خات بیر کردنەوەی مردنی لا دوانیە خۆی بۆ ئامادە کردووە ئەو کەسەش کە بیر لە مردن دەکاتەوە بەرزەکانم لە خەراپە خۆی بەدوور دەگرێت ئەمەل و ئاواتەکانی زۆر بە دنیادا ناڕوات کاری چاکە دەکات شەرم و حەیا لە خوای پەروەردگارمان دەکات کارێک دەکات دوای مردنیشی خيري بو بيت وحسناتي بو بنوسريت بو يا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة من نهم لي كردن لسرداني قورستان بلا ميستا أمرتان بيدكم بچون بوچي بو أونا داوال مردوك بكيت بو أونا خولو بردي سر قورك بينيتو تمسحي بيبكيتو خوتي بيبليسي توو موفرك وكو جاهل نفع مكان ديكن بو او نابشي داوايل يبكيتو لي بباريته وطوافي بدور ابكينا فانها تذكركم بالاخره بو يبرو سر غورستان اخيره ديتويات ديتويات ام جنازه ام مردوا ام قبرا روجانك بيش استا وكو تول دنيا دابو لسر روي زويد رويشتو دلي بخوي خوش بو جياني شي خوشي هبو استاج لنا وغوردايا يشيك للصحابة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبو أمامي باهلي رضا إخوة قولي لابد ليد جرنو الذي مشخ كاتي كجنازي يشي عن ناشت دواي أويكا دايان بوشيوا فرمي خلشينا أنتم ترجعون إلى سعة الدنيا فتغنمون بالحسنات ويوشك أن تدخلوا هذه الحفرة إلى هذه الوحشة وإلى هذه الظلمة امر ايوا او برايت الناشت استاد قرينا وكانما باس لا ايوا نيه ايوا لفراواني دنيا دان بوتان هي حسنات كن بوتان هي چاكب كن دتواني كاري خير بكي چوت جاري نچويتنا ام چاله تنگو تسكو تاريكوا بلان بير لو كروجك بيت تو لو شوي نبيت پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام دستي لسرشاني ابن عمر دانا فرموي إذا أصبحت كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لدنيا دا چون بجي ومجي كتو تمنت هزار سالة ومجي كتو تمنت دقات بيريتي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وابجي لدنيا دا كأنما تو غريبت أقر كسيك بسفر لشاري خويلة بروا بو شاري تيتر لمطعمك لا بدا يا لمالي كسك لا بدا چون خوي ديتا بيشتاو وكو غريبك ناچه لوي خريجي مشاريع وخريجي كومالشتي دنياي بي چونك غريبي دلوي لواني ساعاتي تيتر لواني چل لحظي تيتر روجي تيتر دا قريتوا دنياش آوايا وابجي لدنيا كأنما تو غريبي چونك دنيا دار العبور وليس دار القرار تنها بو بيدا فرين ويا أمجياني دنيايا بو أوني إنسان تيدا بمينتوا بو إنساني مسلمان لدنيا دا بجي وكو وصيتك كيف يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو عبد الله كري عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عابر سبيل چونه ليرا وكبتشيد بو كركوك لرقات ما شادكي دكاني لي لواني لابدي دب آوك بطلع آوك بكريت لواني اشتاك بكريب ورقات عابر سبيل تيدا تيدا پري ناچي بلي بخوا باليرا لادين ايرا زور خوش بميني نوجيان ليرا بسر برير تو عابر سبيل الدنيا عابر سبيل بو انسان بلام چه لئيما لخو موادس بيبكم چه لئيما والا دنيا دادا جين وكو عابر سبيل وكو كابرائي چي ريبوار آوا سيري دنيا بكين هر يچيق لئيما وا سيري دنيا دكا كأنما شويني قرار وشويني ما نوو شويني هتا هتا إيمانا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر خواهي برودقار بيمان دفرمي أوانا جولكا لتجدنه لأحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لهموك زيات رجولك حزيل جيال دنيايا ناب من تواب أي إنساني مشرك تمناي أو ذكاء حزيل وهزار سال بجيت خواي قورد فرمي أقر هزار سال بجيك ناجيت وما هو بمزحزحه من العذاب أول عذاب إخوالا إنادات أو هزار سال أشهر كوتايده هر دبي بچيتا وناو خاك هر دبي بقريتا ولا إخواي پروردگار بوچ خواهي قرد فرمي كل نفس دائقة الموت همو نفسك اوي كخوا نفسي في بخشي بي وروحي في بخشي بي إلا دبي دائقة الموت إلا دبي مردن بچيجيتو دبي بمردن داتي ببره ثم إلينا ترجعون لپاشن بو إل بو لاي إيمة دا قرينوا كواتا أي إنسان أي مسلمان أي عاقل بير لو بكوا كتوجيتي لو نفسانيك اخوا فرميتي كل نفس ذائقة الموت بخوا امر يا بياني من توجد بيت او مردنا يا خمان دقريتو الا دبي بمرين او جا دقرينا ولا اخواي فروردقار اخواي قرد فرمي كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور همو نفسك دمريت بلام هرب مردن كو تاي نايت وكو اوكسا ملحد كافر ومجرمان نيا كوال خلق دقينن جيان تنها جياني دنيا لدنيا اباحيته لدنيا هموشتك حلالة چيت بيخوش بيكا چونك بمردن چيروشي جياني انسان كو تاي بيدي لاي اوان واقو ما اندبن بلام والله هرچند واجقو ما اندبن اول عذاب اخوارز قاليا ناك كمردي تزندو بويتوا خواهي قرد فرمي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاس هر كسي براش يشاني جبيت بس لآقري جهنم بباريز ريو نخريتنا وجهنم فرأي بدريتنا وبهشتا وفقد فاس اوسر فرازو سر كوتوا اوسر كوتو درچوا لامتحاني قوري دنيا دا والله سيدا هر يشيق لئيما بو امتحاني دنيا و بو كسابت و تجارتي دنيا بو اوي ندور و بيبات و قازانج بكا لواني ديها حسابي بو بكا ليك دانو و هولو تيكوشاني بو دكات بلام او امتحانا قوريا بو روجي قيامتت آية بدستي راست تتابك دور دقريابا شبت آية دخريت بهشت و يا دخريت جهنم و آية لقبر دا عذاب دا دري يا لنعيم دا دبيت زور كم لئيما بيري لدكاتوا زور كم لئيما بيري شي لبكاتوا إيشي بو دكا وخوي بو آماد دكا كواتا برا كانم بغافل ما بين لمردن بير لمردن بكينوا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء كبيانيت كده وأمره الحمد لله هل صاوم لخوب خبرم تشاوري إوارمك تشاوري إوارمك مالي والله لواني تهشويش من بمينم بخوا مرجنية تا ايوارا منو توب مئنين مرجنية والله اي دي مادام مردن وانزيكا انسان با چاوري ايوارنك بخوي بو آمادكات او كاربكا اگر مردن يخي بيگرت فشيمان نبيتو نالي حتى اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا اگر انسان خوي بو آمادنكات كاتك كمردن يا خيدا قريت او كات دلي رب ارجعون اي خوابم جيروا اقر بيتو مولتم ديتو زي تشيتر لعلي اعمل صالحا فيما تركت بل كل ما دوام كردوي شاكم كم او كردوي شاكاني لدنيا نم ذكرت تاجيان مهبو بل كل ما دوا بيكم كلا خواي قرد فرمي نخر قرانا وني كوتاي في هات اجلي شي محدد بوتو دان رابو پیدو تراور یا کرای تو خود بو مردن آماده که او همو خلکه لپیش چاوی تو دمرید لگل او همو جنازه دروید بو سر گورستان او همو خلکه بدستی خود دنجید لهی چی عبرت دور نگه استا كمردن بوت هات رب يرجعوا اي خويا بمجيروا كلا قرانوني انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون دواي امر نش او جا لو برزخ دا دمني لقبر دا تا روزي زندو بونوت بلام تش برزخك في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام لسر قبرك دانش جاري تواو دانك وشرابوه فرمي استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر فنا بخوا بقرن لعذابنا وقور فنا بخوا بقرن لعذابنا وقور فنا بخوا بقرن لعذابنا وقور عذابنا وقور بلا كان مكو عذاب دنيانية وكن أجر نار حترين عذاب وسزاي دنيا بتشيجي سوين بأ الله ناقته وعذابك لنا وقبر إنسان ددريت أجر بيته بشاك كارنبو بين الدنيا كوتا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أجر شويش تكرده وا ملأ من أمشو تشيشني أمشو كاري شاك ناكم أمشو توب ناكم أمشو بشيمان ناب موا أمشو دزلة توانا كانم هل ناقرم بياني بريار بخلشين برادر كانم ببن بشاهد بياني من توب دكم براكم لا تنتظر الصباح شاوريمك خواي پروردگار الله يتوفى الأنفس خواي قورا النفس كان دمرينه كي كاتك كتول خودا شودا خويت خواي قورا مردنك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دي فرمو باسمك اللهم أموت وأحيا كسري دخست سر دستي راستي دريش دبو شوانبو خو دي فرمو خواي بناويتو من دمر موزين دو دبموا باسمك اللهم أموت لواني بمري براك لواني تولو خود والله هلصتي توا بويك هلصاي توا في عمر إخوة دي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حمد وشكر بو اخواي ايمي زندو كرده ودواي او مراندني وقرانه وبلا مهر بو اخوايا ام شويج نمردي لويا شوي چي ترتو بمري ام روش نمردي روزي چي ترده إلا تودا بي بمري كواتا انساني عاقل بلا كانم خوي آما دكات شاوري مردنك وبيري ليبكاتوا كدائما مردن ليادد بو شرم دبي حياة دبي كاري چاك دكي لكاري خرافة خود بدور دقري وهروها صدقيك دكي تخيرك دكي كبو قبر وقيامتي شد سودي لي ببيني إنساني عاقل تنها خنبو أو ناخوا أو چن صالي تمني عملي صالحي هبه إنساني عاقل بير لو دكاتوا دواي مردنيشي عملو حسناتي هربو بنو سريت جايا والذي صالحت هبو جنديني تبو او اخوامنالي صالحت ببخشو دوايتوش حسناتي اواند بو بيت او ولد صالح يدعو له يا اويك تو صدقيتي جاريه دكي بيري لبكو براك خواي قور مالك ساماني تي ببخشيوي دي خيري تي بردوام كبو خوت دواي مردني شت حسنات تهربو بيو جاريه بيت جابيريكا مزقوتيكا مدرسيكا هركاري تي خيره او علم ينتفع به يا توبيج أوي بمري علمك تبلاو كردوا زانستك تبلاو كردوا كدوايت وش خلكانك لسر أو علم درون مردويش حسنات وشاكت هربودي كواتبرا كان بابيري لي بكينوا شاوري شي بكين لواني مردن فجأة بود بيتو أو كاتا لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون والله فرياي وصيدناك ويد كمردن بود هاد أقل شويني تيجي يخد بقري فرياي أوجناك ويبقري تولاي كسوكاري شد داوة دكم لأخواي قورة هدايات من دا أخير من خيرك وبختور منك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بس من كل برزة كانم في وسط إنسان ذكري موت بكات أكثر من ذكري هذه من اللذات استعك سكي كبريتية لطول الأمل إنسان نابي طويل الأمل بيت نابي أميدو هواية دور دريجي دنياتها بيت نابي تسويفتها بيو تأجيلي بكي أمرو ناس بيس بينا دوس بي أو كسانيك أملو هواية دريجيان بم دنياياها وبير لمردن ناكناوا أو أنا لخسارة منديد هذا بن أوانا زرر دكن في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميت انسان گوره دبیت بلام دوش تیای ده هر گنج دبنوا چی چین یکمیان طول الامل اوی تریشان حب الدنیا دائما انسان بسال داده چه و دنیا زیاتر لای شیرین دبیت و طول الامل امل و آواتی چی دریجی هیا پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام سی چیل کداری گرت دستو اوی چقاند یکم فرمی او انسان دومی شی لتنجد او چقاند فرمی اوش یان اجلکیتی سیمی شی لدوای اجلکی چقاند فرمی و هذا امله تماشا دکین املکی دوای اجلکیت دوای اجل کومل امید و هیوات هیا و کومل مشاریعت هیا بو دنیا کت تو نازانی باز لچی دکی خود بو چی مشغول دکی نازانی کفنکی تو لبازار است حاضره نازانی او قبری کتوی دچی تناو بخوا هل کندراو بخوا او بردو تاتی کل سر لاشی تو دادن دریتو بخوا دروس کراو توش امل و هیوات هیا بو ده سالی تر واب کمو دوای پانزه سالی تر مشاریع کانم دگن او هذا اجل و هذاك امله او اجلکت زور نزیکه بلام املکی تو زور دوره بو و دور دروانید بو بیر لمردن ناکی توا بو نزانی اجل زور نزیکه یچی لزانهان ده فرمید سبب طول الامل امران هوکاری طول الامل دوشته الجهل وحب الشهوات والدنيا الجهل وحب الشهوات والدنيا جهل نفامتي هو كاربوي انسان املي دريج بيت اغاي لچيني لو اجلنيك لين زيك يا جاهل ونفاما يا جاهل ونفامني بلام دنياي زور خوش دويت باب زانين چون نفامتي وجاهليتي هو كارك ابوي انسان املي دريج بيت بير لمردن نكاتوا او جهالته چونه او جهالته اوي لواني وابزانه تاوكو مناله تا نبيته گنجو گنجي جنبيته پياوي چي كامل دوای كامل بوني جنبيته پير شيخي چي هرم او لا ياتيه الموت تا نگات او تا منمردن بوينايت نازانت والله تاوكو پير يك دمري والله صدان گنجو من دال دمريت و مزانه تو زور نفهميت كه وابزانيت تا پير نبيد نامريت سيري غورستان كان سيري مردوكان كان پرسيار كان كذا بيستن فلان مرد فلان مرد تاوكو پيريك دمريت ديان گنجو من دال دمريت كواتا بهلا دانا چي وابزاني توش تا پير نبيت نامريت لوي با من دالي بمريت لوي با گنجي بمريت لوي دو سالي ترنباتو بمريت لوي جمعيه چي ترنبينيد والله بمريت كواتا بهلا دانا چي نفام نبيت وانا زاني جاري زورد ماوت بوچو جاري گنجيت پير نبويت كواتا ماوتا نا او جهالت او نفاميتيا وادل دكاك املي چي طويل تهبه خواهي گورد فرمي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هج نفسك نازاني بياني چي دكا وما تدري نفس بأي أرض تموت كاز نازاني لشوية دمريد برا بياني چي دكا لواني كومالي نخشو نقشه کردارکانی خود دانا به بیانی واب کم دو بیانی واب کم بیانی چی بیانی هر نابینید بیانی تو لناو گور دایا بیانی تو لناو او قبر تاریک و تسکه دایا بیانی چی و دو بیانی چی و سالی چی تری چی بویا با نفام نبین وانا زانین جاری گنجین ماو مانا گنج زور زیاتر دمرن لپیرکان حکاری دومی عملی دریش بریتیه لچی بریتیه لحب الدنیا خوش ویستنی دنیا آوا شیرنی دنیا چوته ناو دل یوا درزانه مردن با پیرینیا درزانه مردن با نخوشینیا بلام شیرنی دنیا وا چوته دل یوا مشاریع و کسابتکی وا بلاو بوتوا هرچند دیو بیر کاتو لمردن نه نه اوم هیا اوم هیا اوم هیا جاره جاره جاره جاره وایلی دی تسویفی دکا با تخواب امیشش تواب کم با او بینایش بکم با او فلانش تشت بکم با جاره توزه چی تر توزه چی تر بخوای نازانه تو مردن یخی گرت و تواو که با تبرا کنم با ایما با حالا دانه چین و با دنیاش فیل من لینه کت خواهی پردگرد فرمه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي خلشينا تخوى إخوابك لخوى بترسن إنسانك لخوى بترسيت خوي آمادك لو روجيك ديت نباوك فرياي منال دكيو نمنالش فرياي باوك دكيوت هيك نفسي نفسية بي لو روجبك نوى إن وعد الله حق وعد كان إخواه مي حق وديت جي والله مردن ديت ناو قور ديت زندوبنا ولا بيشتا محاسبة وبهشت جهنم لبردمت شاوريت فلا تغرنكم الحياة الدنيا ديبا دنيا نتان خلطيني شيرني دنيا بدلتان دارو نتشت ولا يغرنكم بالله الغرور وبا شيطان شفيلتان لينكات با توشي أمل دريجيو سبيو دواترتان نكات چونك كز نازاني كي دمرت وكسيج نازاني لچوي دمرت وچون دمرت إنساني عاقل أويك خوي بو آماد أبكات يشيك لسانيان دا فرميت أو كسيك عاقل بيت بير لو شو دكاته وكذا جيتنا وقور بيري لبكو أمرو لدنيا دا هرچن دا دوشكي چي خوش جيغاي چي گرمو نرمو شويني چي فراوانو رفيقي زورو بلان بير لو لحظة يبكو إلا كتيدا دمريتو والله هرديت بيل لو رجب كوا كذا شيء تناو جوروا، وبيل لو رجب كوا بزانا بكام دستو كتابي أعمال بددريته، يا أبو بهشت يا أبو جهنم، بو إبراك أنا إنسان مسلمان، أملوا آواتي بدريج نبت، بابيل لمردن كينوا، وخوماني بو آمادكين، شار سري أمل دريجيش، أويك، وأنا زاني المردن ببيريتيه، وأنا زاني المردن بنخوشية، أبدا. مردن أجله كخواي پروردگار أو أجلي دانا با ساغيش بيت با لشيش التندروز بيت با پيريج نبيت با سيارج ليد ندا إلا خواي قورا مردن بودت بودينت ودواشي ناخد أو جا شيرني دنياش بانا چه تدلتوا دائما بير لوبك أوي دنيا ما عندكم ينفد وما عند الله باق أوي لا إيم براجل هجني بخوا يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت به فأمضيت إنسان هذا ومالكم زوري بكم مالكم شي بسرات مالي تو تشي بيمبلي تشو ديك لو مالا دبيني أو مالي تو يا دي خويتو دو أي فريد دي تو باشا روكي يا أويجي لك لبري دكي تو كون دبيتو ددريت يا أويدي كديكي بخير بيش خود بو قبر قيامتي خود ديني بيت كواتب دنيا مخلطي بو إبراكانم إنساني مسلمان أوهموا زخارف رازاوي دنيا أوهموا مشاغل ملهيات دنيا بان من خلطينت با دائما بير لدواروجي خومان بكينوا بير لو لحظة يبكينوا كملك الموت ديت والرحمن دات يشيد هذه من لذات همو خوشكاني دنيا جيد يلين بتنها والله دروينا وقبروا إنسان بير لو بكاته وخود رابينه قس نفسك على غيرك كما مات غيرك تموت أنت دائما قياسي أوبك راهاتوين هر إيمة جنازة لسرشان دادنين ودي بين قورستان هر إيمة انتائستان ويجمان لسر خلق كردوا هر إيمة خلق ما ناشتوا كورا بيرك وروجك دي تويت روجك دي منم والله خلق نيجمان لسر خلق من بابو قبرستان خلق بمان نيجيك قياسي خود كرسر غيري خود وهروا ناروات عمر رضا اخواي قوري لي بده فرمو هر دخلك دقريته ولا قورستان من مات فلان مات فلان قال وياتي يوم ويرجع الناس من المقبره فيقولون من مات فيقولون مات عمر حقيقه مات عمر ومات من وراء عمر خلق دين تشيمرت فلان تشيمرت فلان فمن روجك دي دلن تشيمر دلن عمر مرت عمر دواي عمر دزاني كان جيلي ترمر دواء منو توش برای جان هر دبیستین فلان مرد روزک دبیستین منو توش مردین خوتی بو آمادک او کسی که تذکری مود دکا و بیری لی دکاتوا او ساعتی کتی دایا او کاری واجب رسری او دکات ابن القیم رحمتی خوالی بده فرمه ده فرمه ما بقی من ایامک احلام ما ذهب من أيامك أحلام وما بقي من أيامك أماني والعمر ضايع بينهما. أوي رابردود وكو خوي استخوي كبيني بتواب تمن تشل سالة بيس سالة سي سالة بنجا حفتا سالة استأوكو خويك ديتو بيرتو تواب شاكت كربي روس بي روسوريت خرافشت كربي قرب سرد بناب أخوا أوي روي أوي داهتوشت هموي أمانية أمنية وخيالات عمري إنسان لبين يعود ودابة في روضتك بويا كن ابن وقتك أمرت ملا إن شاء الله بياني إن شاء الله سبي إن شاء الله ساعاتي جيتر وملا كواكر تودو رابط شكا مراتب الناس في طول الأمل منهم من يأمل أن يعيش 1000 سنة ومنهم من يأمل أن يعيش 100 سنة ومنهم من يأمل أن يعيش إلى أن يكبر ومنهم من يأمل أن يعيش بعد يوم هموي طول أمله أجر أميد دوابه تو 100 سال بجي كواتا أمل الدريج أميد دوابه 50 سالي تربجي أميد زور دريجة بخسارت شوي أميد دوابه تو تابياني دجي والله أمل الدريجة إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ملكاك منوكو خلقني أميد مزور به بلام إخو بياني نابي إيشيك بو بياني بكي رزقك برام كتو بجي بو بياني والله رزقي بياني فيه كبجيد بو بياني خواي قور حياتي وجياني توي بو بياني جدانابه إلا رزقي أو رجشي بو داناويت بوي أمرو إش بو رزقي سبي مكا أمرو إش بو قيامتي أو رجخوتك إش بو بهشت جهنم وقبركتك كاك ليه من قرأ أمرو بايشك مكا إن شاء الله بياني بياني چي براك أقر واجيات بو بياني بياني أو تو أملي چي دريجت هيا جياند بزايا شوا بوي كوري او دقيقه يبك تويتي دايت ام دقيقه خواي گور چيل سر مناجب كدو ديكم چي بي خوش او دكم چي بي نا خوش لي دور دكم ما اي كبرادر كاوتيت اي دي باش دواي شرني استا چون شرني استا زمانتي اوم دديتي من بجيم تا عصر زمانت من دديتي بجيم تا بياني نو والله كاكم بدز ما دام بدستوني اليوم قري با كاري خومكم با خوم امادكم انسان كا اوا خوي امادك هر لحظه یک مردن بیت ضرر ناک او بختور ده به ان شاء الله بس که هر دوای خس مردن دیو هیچی نکردوا خوای گور اخیر من خیر که خوای پروردگار تقوا بخات دلمانوا اللهم آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها اللهم آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم توفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا اللهم يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه الأموات يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.